بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلاشتو الحمد لله geçen günlerde cihattan تكلمنا في الأيام الماضية ولله المقبول منا عن الجهاد في سبيل الله، فابتدأنا سلسلتنا هذه بدرسنا الأول فيها، حيث تكلمنا عن أسباب الخوف من الموت، ثم تكلمنا عن الأرزاق ومدى علاقته بالأعمار، وتكلمنا عن أسباب الجهاد في سبيل الله، وأجبنا على سؤال يدور في فلكه قتال سنوات عشر: لماذا نقاتل؟ سيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن وعود الله سبحانه للمجاهدين. فإذا استجاب المسلمون لأمر الله عز وجل في قوله قاتلوهم، فإن الله سبحانه قد أعطى وعودا لمن استجاب لأمره هذا. ونحن نعلم أن الله سبحانه إذا ما وعد بشيء فلا يمكن إلا أن يتحقق ذلك الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. فما هي تلك الوعود إذن؟ انظر إلى ما ورد من الآيات الكريمات في هذه المسألة. يقول الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هجر. فإذا استجابت الأمة المسلمة لأمر ربها، أو استجابت مجموعة من ضمن هذه الأمة، ثم بدأوا القتال انصياعا لأمر الله عز وجل وجاهدوا من ذكرناهم في درسنا السابق، فإن الله سبحانه قد وعدهم بوعود. الوعد الأول: أننا إذا ما قاتلنا في سبيل الله فإن الله سبحانه سيعذب أولئك الكافرين على أيدينا. يقول ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في فتاويه: إن تعذيب الكافرين هنا إنما يكون من أفعال العباد، أي أنك بقتالك لهم فإن الله سبحانه سيعذبهم على يديك أنت بما تسدده إليهم من الضربات. هنا مداخلة من أخ. يقول الأخ صاحب المداخلة: أستاذ، إن بين الحاضرين من لا يفهمون هذه اللغة، فلو تحدثهم باللغة العربية. فيجيبه الشيخ تقبله الله: الله أعلم، ببداية الدورة كان الاتفاق على أن تكون المحاضرة بلهجة المنطقة، لأن في بعض الشباب قد اللغة العربية ضعيفة عندهم. نعم، جزاك الله خير الجزاء. إذن فابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول في هذه الآية أن التعذيب هنا إنما يكون بأفعال أولئك العباد المؤمنين، وأفعال العباد هنا أن يخرجوا إلى الجهاد والقتال في سبيل الله، فإذا هم خرجوا فسيسخرهم الله سبحانه ليعذب على أيديهم أولئك الكافرين. ولا يوجد مسلم لا توجد عنده رغبة تعذيب هؤلاء الكافرين، فمن طبيعة البشر أن أحدهم لو آذى أحداً آخر فإن هذا الآخر سيحاول أن يسترد منه حقه وأن يؤذيه، سواء أكان الأذى بكلام أو بفعل. فما بالكم والمسألة أن هؤلاء الكافرون أنهم يحادون الله عز وجل ويحاربون دينه. ومن هنا أقول أن علينا أن نغار على دين ربنا أكثر بكثير من غيرتنا على أنفسنا، كيف لا وفيهم من يقول: أسأل الله عز وجل قال ديس إن الله ثالث ثلاثة ديس لا إله والحياة مادة من نرجرك إشار مزداء وذات مزادة مزدا شوخ أزلارنا بغذيليا. ثم لو أن هؤلاء الكافرون استجابوا لداعي الحق ودخلوا هذا الدين فلا شيء عليهم بعد ذلك، أما إذا لم يستجيبوا فالمطلوب منا جميعا أن نقاتلهم، فإذا قاتلناهم فإن الله عز وجل سيعذبهم، وعذابهم هذا سيتحقق على أيدي المجاهدين لا على أيدي القاعدين. أما من يقعد عن الجهاد ثم يتكلم في هؤلاء ويلقي عنهم الدروس والمحاضرات فلن يلحق بأولئك الكافرين عذاب لتكلمه فيهم. الله سبحانه لم يقل لنا ادعوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذن رب مزن بوعد نية مرتبطة بالجهاد. إذن فوعد الله سبحانه بتعذيب هؤلاء الكافرين على أيدي المجاهدين مرتبط بالقتال والجهاد. ولهذا فإن هؤلاء الكافرين أمنيتهم الوحيدة أن نترك السلاح والقتال، فلو أننا تركنا السلاح ثم تكلمنا عن الجانب المسالم من ديننا فلا مشكلة عندهم في ذلك، بل إنهم مستعدون لأن يسخروا لنا قنواتهم الفضائية حتى نحدث الناس عن الجانب المسالم من الإسلام. ولذا تجد أعداء هائلة من المنتسبين إلى الإسلام يقيمون في أمريكا نفسها ولا يعانون من أي مشكلة، وكذلك الحال في فرنسا وفي بريطانيا وفي بقية دول الصليب. لماذا؟ لأن هذه الدول تقاتل المسلمين وتقتلهم منذ 10 سنوات إذا ما تكلمنا عن وضعنا الحالي فقط. وهذا المنتسب إلى الإسلام في تلك الدول لم يحرك ساكنا، بل إنه لما تم تهديد الصحفي المسيء صاحب الرسومات بالقتل خرج الكثير من المنتسبين إلى هذا الدين، خرجوا وبدأوا يتبرؤون عن تلك التهديدات ويقولون بأن ديننا لا يجيز العنف وأنه دين سلام ووئام. وهؤلاء الصليبيون يحبون أمثال هؤلاء الناس من المنتسبين إلى الإسلام. أما الإسلام الذي يقول قاتلوهم فلا يمكن لهم أن يتسامحوا مع أفراده أبدا، لأنهم يعلمون أن المسلم إما بدأ بالجهاد في سبيل الله فإنه سيفتح الشرق والغرب. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هذا الوعد الأول لمن ينصاعوا لهذا الأمر الإلهي. وهنا نسأل، هل تحقق هذا الوعد الإلهي سابقا لمن التزموا بهذا الأمر؟ نعم قد تحقق. ابتداء تحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج المسلمون إلى غزوة بدر، وكان في جيش مكة عتاة المشركين ممن حاربوا الله ورسوله، وخلال ساعات فقط يسر الله سبحانه لأولئك المجاهدين فقتلوا من أولئك الكافرين 70 رجلا. فعاد جيش مكة وليس فيها بيت إلا وفيه عزاء لقتيل أو جريح أو أسير، وأهل مكة لم يصابوا بمثل هذه منذ سنين. نعم ربما كانت تحدث بينهم وبين قبائل أخرى بعض الحروب، لكنها كانت لأسباب دنيوية. أما في معركة بدر فالمعركة معركة عقيدة، معركة كفر وإيمان. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا الوعد قد تحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في مشركي مكة. وأما في اليهود فأنتم تعلمون ما حل بهم بعدما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فأجلى منهم بني قينقاع ثم أجلى بني النضير وقال لا يساكنوننا في مدينتنا بعد اليوم، أمر قبيلة قبيلة بني قريضة. ولما نقضت قريضة العهد يوم الخندق قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 700 رجلا. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ثم اجتمع الذين خرجوا من المدينة من اليهود في حصن خيبر، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح معظم حصونهم بالسيف، ثم افتتح الحصون 3 الأخيرة بعقد بينه وبين اليهود بأن يسلموا حصونهم للمسلمين ولا يخرجوا منها شيئا من متاع، وأن لا يكنزوا ما عندهم من ذهب أو فضة، فإنهم فعلوا ذلك فقد نقضوا بذلك العهد ويقتلون. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد سادة اليهود وسأله: أين كنز حيي بن أخطب؟ فإنه لما خرج من المدينة أخرج معه كنوزا. فقال اليهودي: يا محمد، أكلت الحروب دوغشلر يدو çıkarttığı مال. رسول صلى الله عليه وسلم dedi: المال كثير والعهد قريب. فيردوز الزبير رضي الله عنه وارضاه فمسه بعذاب. حتى اعترف إلى مكان خبأوا فيه الكنز فأخرجوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عهد بيننا بعد هذا. ثم أمر بقتل اثنين من ساداتهم في تلك الحادثة. وكان صلى الله عليه وسلم قد سبى نساءهم، وكانت من ضمن السبايا أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، إذ أنها أسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن فذاك حال مشركي مكة، وهذا حال اليهود بين قتيل وعبد وشريد. وقد عذبهم الله جميعا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه لما استجابوا لأمر الله عز وجل. وقد تجلى تعذيب الكافرين بأيدي أولئك المجاهدين في الفتوحات الإسلامية المتتابعة، كما وتجلى الأمر في زماننا هذا، ولله الفضل والمنة. فبعد أن دخلت القوات الصليبية بلادنا، وأنتم جميعا تعلمون أن العدو الكافر إذا ما دخل بلدا من بلاد المسلمين فإن رده يكون فرض عين على جميع المسلمين من غير أصحاب الأعذار، وقد فصلنا عن هذه في درس سابق ولله الحمد. فدخل الصليبيون البلاد فكان القتال فرض عين على جميع المسلمين، إلا أن علماء الضلالة جعلوا من الجهاد مفسدة، بل إنهم قالوا لا جهاد، ثم وصفوا المجاهدين بكل تلك الوصوفات الشنيعة. أما نحن فإنما ندين الله عز وجل به أن دخول هؤلاء إلى بلادنا سبب من أسباب جهاد العين. وبعد قتال دام لسنوات مع أمريكا الصليبية، فقد عذبهم الله سبحانه بأيدي شباب أمثالكم. ذات مرة قرأت تقريرا نشرته القوات الأمريكية في إحدى جرائدها، يتحدث التقرير عن عدد الجنود الذين يعانون من الأمراض النفسية بسبب حربي العراق وأفغانستان، وهم 50,000. وقد كانت هذه الإحصائية حتى عام 2008. وكان من أعراض ما يعانيه هؤلاء الجنود قلة في النوم وردود أفعال سريعة غاضبة واضطراب في التفكير. هذه الأعراض يعاني منها 50,000 جندي. ثم يتطرق التقرير على أن هؤلاء الجنود هم جميعهم ممن كانوا يخرجون في دوريات داخل المدن، إذ لم تحدث هذه الأعراض في من كانوا داخل المعسكرات. فبقتالك لهم قتل منهم ما شاء الله لهم أن يقتلوا، وأصيب آخرون، ومن نجا من قتل أو إصابة فإنه يعاني من تلك الأمراض النفسية. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذه مع أمريكا. أما روسيا فعندما احتلت روسيا أفغانستان وهاجر الشباب المجاهد ليساندوا إخوانهم هناك، وبعد قتال دام لعشر سنين تمكن المجاهدون من إخراجهم ولله الفضل والمنة. تخيلوا السوفييت وبكل إمكانياتهم وبكل أسلحتهم، انتهى بهم المطاف إلى أنهم بدأوا يرتجون الحكومة الأفغانية التي شكلت حينها، مع ما لنا من مؤاخذات على تلك الحكومة. فقد تصدر لحكم البلاد في حينها برهان وحاشيته، فبدأ الروس يترجونهم بأن يوقعوا على معاهدة تنص على انسحاب القوات الروسية من أفغانستان. فقالوا: لا، أنتم هربتم ولم تنسحبوا باتفاق مسبق، فما سكب من دماء المجاهدين فإننا سنخون دماء المجاهدين لو أننا قررنا معكم معاهدة تنص على انسحابكم من بلادنا. إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فهذا الوعد الأول للمجاهدين إذا ما استجابوا لأمر الله سبحانه في قوله، فإن الوعد الأول أن يعذب الله الكافرين بأيديهم، وعلى كل مسلم أن يكون على يقين بتحقق هذا الوعد، ولتحققه يجب أن تحمل السلاح وتقاتل في سبيل الله. أما من لا يحمل السلاح ولم يفكر في يوم من الأيام بالجهاد في سبيل الله فهو يقيناً لم يؤمن بإمكانية تعذيب هؤلاء الكافرين على أيدي المجاهدين. ولهذا كان هناك أناس في بلدتنا هذه، ولهذا وارد أناس بزم بلد مزداء كنا نظنهم على خير في يوم من الأيام، ولقد أرسلوا إلينا يقولون أننا نمتلك عدداً من أسلحة الكلاشينكوف المزنجرة وعدداً من قواذف الأر بي جي، ثم نريد أن نحارب أمريكا بمثل هذه الأسلحة المتهالكة، وأنا أعلم يقيناً أنهم لا يزالون أحياء الآن، وقد رأوا بأم أعينهم ما حل بجيش الصليب بتلك الأسلحة المزنجرة. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يصدقوا بوعد الله سبحانه، ولذا تراهم لم يلتزموا بأوامره. فلو أنهم صدقوا بتلك الآيات لقال قائلهم أني سأقاتل هؤلاء حتى ولو بمنجل مكسور. الله سبحانه لم يشترط علينا أن تكافئ قوتنا قوة الكافرين أولئك، فهذه عقلية المرجئة، فلا تكاد أن تقول جهاد حتى يقول لك أين طائراتك؟ هل تمتلك مدفعا أو دبابة؟ هل تريد أن تواجه هذا الجيش بطائراته وآلياته وجنوده وأنت حافي القدمين؟ نعم سنواجههم بإذن الله، لأن الله عز وجل قد قال لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دايما بتوعدوا لهم مثل ما لديهم من قوة، حاشا لله عز وجل، لأنها جرد أيده، وأعدوا لهم مثل ما لديهم من قوة أبد جهة قخماز إلى قيام الساعة. فلو أنه سبحانه قال لنا وأعدوا لهم مثل ما لديهم من قوة لما قام للجهاد لواء إلى قيام الساعة، فأنى لنا أن نمتلك الطائرات أو المدافع وإن لم نمتلكها ولم نكن؟ ألم يذل الله سبحانه الجيش الأمريكي على أطراف هذه المدن؟ ألم يعذبهم بأيدي إخوانكم المجاهدين؟ أهناك من ينكر حدوث ذلك؟ وقد رأيته رأي العين كما رأيتموه جميعكم. لماذا؟ لأن بعض الشباب استجابوا لأمر الله عز وجل. هذا الوعد الأول، وأما الوعد الثاني تنجو وعد ويخزهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، ومعنى يخزهم يعني يذلهم، فإن الله سبحانه يذل الكافرين على أيدي عباده المجاهدين. فهل حدث هذا الخزي على الكافرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم حدث، فمن قرأ السيرة أو سمع بها يعلم يقينا ما كان يفعله مشركو مكة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلوه بهم في بداية الدعوة. تعلمون يقينا ما عاناه الصحابة الكرام في مكة في فترة الاستضعاف تلك، ثم لما فرض الجهاد كان مشركو مكة متفوقون على أولئك المسلمين بالعدد والعدة. ثم بعد مرور الوقت تكافأت القوتان حتى انتهى بهم المطاف إلى عقد صلح بينهم. ففي بداية الإسلام كانت مرحلة الاستضعاف، ثم بعد الهجرة كانت قريش هي من تجهز الجيوش لغزو المدينة، ثم بعد سنوات وبالتزام أهل الإسلام بأمر الله سبحانه وقاتلوهم تكافأت القوتان وانعقد الصلح بينهما. وهذه قمة الذل لقريش. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده أول الأمر، ثم تجمع حوله أفراد قلائل وهم مطاردون جميعهم، وجميعهم قد تركوا بيوتهم وخرجوا من مكة، وما هي إلا سنوات، وما هي إلا سنوات حتى أصبحت قوتهم مكافئة لقوة المشركين، بل إن قريشاً بدأت بعد ذلك بإعطاء التنازلات، وفي هذه ذل لهم كما تعلمون، فقد كانت السيادة لهم على مكة، ثم يأتي هؤلاء المسلمون فيفرضون عليهم شروطهم وبالقوة. بل إن قريشاً تخلت عن أحد بنود الصلح لما لاقوه من أبي بصير وصحبه رضي الله عنهم جميعاً، بل إنهم أرادوا أن يجددوا الصلح بأي طريقة لما خالفت قزاعة ونقضت العهد. فهذا أبو سفيان وهو قائد جيش المشركين، فقد قاد معركة أحد وحمراء الأسد والخندق، وهو سيد قريش وزعيمه. ورغم كل هذا، لما نقضت حليفتهم قزاعة الصلح أتى أبو سفيان بنفسه إلى المدينة، ثم بدأ يرتجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي الصلح ويمد المدة، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجره أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله عنهم جميعا. تخيل أن سيد قريش وقائد حربه يستجير بين الناس ولا أحد يجيره، فلما لم يجره أحد ذهب إلى بيت ابنته رملة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فدخل عليها ثم أراد أن يجلس على فراش، فسحبت أم حبيبة الفراش منه، فقال أبو سفيان: أرغبت عني بالفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، وليس لك أن تجلس على فراش جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترى أين وصل الحال من الذل بسيد مكة؟ إذن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. ثم كان الخزي على المشركين يوم دخل المسلمون مكة في عمرة القضاء، فأخلى المشركون مكة وبقوا لأيام ثلاث خارجها، ثم كان أعظم الخزي على الكافرين يوم الفتح، حيث أن المسلمون دخلوا مكة فاتحين، ولم يستطع أحد من أولئك المشركين أن يحرك ساكنا. إذن ففي أول الدعوة كان التعذيب والتنكيل، ثم تشريد بالمسلمين، وهجرة بين الحبشة ثم المدينة، ثم تجييش الجيوش لقتال المسلمين. ثم لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لما بدأوا بقتال الكافرين والتزموا لما نزل من الحق من عند الحق سبحانه في قتال المشركين، عذب المشركون على أيديهم وأخزوا بفضل من الله ومنه. إذن فهذا وعد إلهي تحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وتحقق في زماننا هذا. انظروا إلى حال أمريكا ورئيسها أين وصل بهم الذل في بلاد الرافدين. تذكرون إعلان بوش بعد أن قصفت طائراته وتقدم جيشه على الأرض، ثم بعد أيام أعلن انتصار الحملة الصليبية، وكان مخططهم أن يدخلوا إلى سوريا وإلى إيران بعد أن يستتب لهم أمر العراق. لكن ولما بدأ الجهاد هنا والتزم المؤمنون بقوله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، بخزي الغهارية تشته أمريكان. انظر إلى أي درجة من الخزي وصلوا. بشار لما علم بنية الأمريكيين دخول سوريا، وبعد أن أعلن بوش انتصاره في العراق، أرسل برسالة إلى حامية الصليب، وهذه سمعتها من حديث الناس ولم أسمعها من الإعلام مباشرة. يقال أن بشار أرسل إلى الأمريكيين برسالة: إذا كنتم تريدون دخول سوريا فأنا طبيب وسأأخذ حقيبتي وأغادر البلد شرط أن لا تدخلوها. انظروا إلى الخوف أين وصل به. معمر القذافي كان قد أنشأ مصنعاً لإنتاج الطاقة النووية، وبعد احتلال العراق استحكمه الخوف حتى فكك مصانعه تلك وباعها خردة لهم. وإني أقول هذا لكم حتى تدركوا مدى الموقف القوي للجيش الأمريكي في أول دخوله بلاد الرافدين. ثم لما بدأ الجهاد وتم إذلال المارينز على أزقة المدن، بدأ الأمريكيون يحاولون بأي طريقة استرضاء النصيري بشار حتى يمنع عبور المهاجرين المجاهدين من حدود دويلته إلى أرض العراق. فلقد انقلبت المعادلة، إذ أنهم وفي أول سيطرتهم على أرض العراق كانت نيتهم احتلال سوريا وربما إيران. ثم لما بدأ الجهاد في بلاد الرافدين، أمس الصليبي النجس يحاول الجلوس على طاولة واحدة مع النصيري النجس حتى يجدوا حلاً لمعضلة الحدود وعبور المهاجرين إلى أرض العراق. الجيش الأول عالمياً، وقد كانت مهمته التالية احتلال دولة أخرى، ينتهي به المطاف أن يستجدي من نصيري النجس، أن يستجدي منه العون لمنع المجاهدين المهاجرين من عبور حدود دويلته. وكذلك كان حالهم مع الإيرانيين، أهناك ذل أعظم من هذا؟ وهذا كله رآه من كان يتابع الإعلام في تلك الفترة، ورأى كيف أذل الله الصليب على أيدي عباده المجاهدين. دليل آخر، تذكرون فقد انتشرت سيطرات الصليبيين أول دخولهم البلاد، فلا تكاد حينها تسلك طريقاً إلا وتجدهم أمامك، واتخذوا مقرات في كل مدينة. ثم لما بدأ القتال، بدأ العدو الصليبي بالانحسار شيئاً فشيئاً حتى اقتصر وجودهم على المقرات الرئيسية فقط، وغالب تلك المقرات كانت خارج المدن. أسمعتم بجيش يحتل دولة ما ثم ينتهي به الأمر ألا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ فقد أمسى جل همهم كيف يدافعون عن أنفسهم، بدليل أنهم قد تركوا الخروج إلى شوارع المدن إلا قليلا، ثم انحصروا في بعض المقرات العسكرية الأساسية لهم. ففي مدينة الموصل مثالا، انحصروا في المطار والقصور، وحتى في هذين الموضعين لم يكونوا آمنين على أنفسهم أبدا. أما قبل بدء العمل الجهادي فإنك كنت تراهم أينما وقعت عيناك على أرض، وهذه قمة الذل. مثال آخر، يا شباب، هذه حالات أذكرها ليعلم الجيل الجديد ما الذي وقع على عباد الصليب في السنوات الماضية. في بداية الأمر كان الجيش الأمريكي يقاتل بنفسه، وقد حدثت وقائع في هذه المدينة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، فعذبهم الله عز وجل بأيدي المجاهدين ولله الحمد، حتى فقدت قواتهم المبادرة بالقتال، بل إن قواتهم بدأت تستعين بقوات من مناطق أخرى لإدامة زخم المعارك. انظر إلى أين وصل بهم الذل. ففي معركة الفلوجة الثانية، ولشهرين متتاليين، كان الأمريكيون يطالبون القوات البريطانية، كانوا يطالبونهم بسد الفراغ الذي ستتركه قطعات الجيش الأمريكي في أطراف بغداد ليذهبوا لمساندة قواتهم في معركة الفلوجة الثانية. فالقوات البريطانية كانت تنعم في مناطق الجنوب في البصرة، وهناك لا قتال، فكان طلب الأمريكيين منهم أن يسدوا الفراغ الذي سيحصل في مناطق بغداد وأطرافها بسبب سحب القطاعات إلى أطراف الفلوجة لإدامة المعركة الدامية. ثم بعد شهرين من المفاوضات تم استجلاب القوات البريطانية، فصاروا يتواجدون في مناطق أطراف بغداد اللطيفية واليوسفية والرضوانية وغيرها، ولقد سمعت بما سأذكره لكم من أهل تلك المناطق بنفسي، قالوا: والله إن البريطانيين لما وصلوا إلى مناطقنا بدأوا بالنداء عبر مكبرات الصوت: يا أيها الناس، نحن لا علاقة لنا بالقوات الأمريكية وتصرفاتها في مناطقكم، نحن لم نأتي لقتالكم، اطلبوا من المسلحين ألا يتعرضوا لنا، نحن هنا لشهر أو لشهرين فقط، نحن هنا لا علاقة لنا بأحد ولن نؤذي أحدا. تخيل أن هذا المحتل يترجى أهل تلك القرى والمدن لئلا يؤذيهم المجاهدون، يترجون الناس عبر مكبرات الصوت لأنهم لا يعرفون من الذي يقاتلهم. أرأيت ذلاً أعظم من هذا؟ ثم اتخذت القوات البريطانية إحدى مقراته تحت إحدى مجسرات الخط السريع، فاقتحمه عليهم أحد الاستشهاديين تقبله الله، فلم يناموا بعدها إلا في مدينة البصرة. أين اتفاقكم إذن مع الأمريكيين على سد فراغ تلك القطاعات؟ كل هذا تم ضربه عرض الحائط بضربهم بسيارة مفخخة واحدة، ولله الحمد. وفي بلدتنا هذه يا شباب، في تل أعفر وصل الحال بهم إلى، تذكرون دورياتهم التي كانت تدخل إلى بعض أحياء المدينة، وفي كل مرة كان يتم استهدافهم فيها، حتى أرسل إلينا أحد ضباطهم رسالة يقول فيها: علي واجب عسكري يجب أن أقوم به، أريد أن أدخل المدينة في دورية عسكرية أصل بها إلى محلة السراي ثم أخرج، أنا عسكري وهذا أمر عسكري لا أستطيع إلا أن ألتزم به. وقال لمن أرسل معه رسالته: لا تتعرضوا علي، وإني لن أتعرض على أحد، ولن تطلق الدورية التي أقودها طلقة واحدة، ولن أخرج من هذا الشارع إلى غيره، أريد أن أدخل إلى محلة السراي ثم أعود من الطريق الذي دخلت منه، فإني إذا لم أفعل هذا فإني سأعاقب. فتم الرد على رسالته بجملة واحدة: ديلد والله جيتمسك جيتمسك، والله لم تدخلها. أتسمعون؟ فهذا الجيش قد دخل إلى بلادنا محتلا، ثم يستأذن منا أن يدخل إلى محلة عبر شارع واحد يعود منه، ويعطي عهوده أن لا يفعل شيئا لأحد، بل كل ما يريده جولة صغيرة في شارع لحي من أحياء مدينة تل أعفر. لا، لن تدخلها بإذن الله تعالى. علما أن هذا المجاهد الذي يترقب هذا العدو لا يمتلك الطائرات ولا المدافع ولا المدرعات، بل إن كل ما يمتلكه جسد وبندقية، فيلزم عليك أن تصدق ذلك الوعد. فلو استجبت لأمر الله سبحانه وحملت السلاح، فكما تؤمن بوجودك في هذه الحياة، يجب أن تؤمن بمثله بأن الله سبحانه سيذل هذا العدو الكافر على يديك ويخزيه. أما متى يتحقق ذلك؟ بعد سنة؟ سنتين؟ 50 سنة؟ وأياً كانت المدة، فهذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فعلي أنا أن أؤمن بتحققها. وهذه القوات المجتمعة الآن، أنا على يقين بأن الله سبحانه سيذلهم، كيقيني برؤيتكم الآن وأنتم جالسون أمامي. إن لم نترك نحن السلاح والجهاد ولم نبدل، فلو بقي منا 10 مجاهدين، ولو بقوا 5 فقط، فوالله إن الله سبحانه سيذل هؤلاء المشركين على أيدي هؤلاء 5، لأن نصر الله عز وجل غير متوقف على الأعداد. حتى لو بقي منا 2 فقط، فالله سبحانه قادر على أن ينصرهما، ودليلي على هذا قوله سبحانه: الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بآيات بداية سنشهد دي إلا تنصروه فقد نصره الله. هجر سزي اندستنياتيز يوم هذه الآية نزلت في غزوة تبوك لما تأخر المنافقون عن الالتحاق بالجيش، وتأخر بعض من آثر البقاء في المدينة، فالله سبحانه يخاطب هؤلاء فيقول: فقد نصره الله. أي أنكم إذا لم تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو في عدد من المسلمين وعدد، فإني قد نصرته يوم كان ثاني اثنين في الغار، يوم كانت قريش كلها تبحث عنه، بل إن سادة قريش أعطوا 100 بعير لمن يأتي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاً. الله سبحانه قد نصرهما وهما ثاني اثنين، فتخلفكم هذا عنه اليوم لا يقدم ولا يؤخر شيئاً. إذن فلو استجبنا لأمر الله سبحانه وقاتلناهم ومهما كان عددنا قليلاً، فإن الله سبحانه سيخزيهم على أيدينا ويذلهم. ولقد رأيتم بأعينكم كيف أذل الله سبحانه على أيدي عباده المجاهدين، كيف أذل البشمرجة والرافضة بعد أن عاثوا في مناطق أهل السنة الفساد. فلما لم يترك المجاهدون السلاح طوال تلك السنوات وبقوا تحت أمر الله سبحانه ملتزمين بالقتال والجهاد، رأيتم كيف ترك أعداؤنا أسلحتهم وآلياتهم وهربوا. بل إن صاحب الحظ العظيم فيهم من وجد لنفسه ملابس مدنية يخفي فيها سوءته عن أعين المجاهدين. أهناك ذل أعظم من هذا؟ في الموصل فقط كانت هناك 5 أفواج، وخلال أيام فقط انتهى كل شيء ولله الفضل، وأي ذل أعظم من هذا؟ ولقد يقال بقوة الأعداء، نعم، ولقد يضربون منا فيقتلون، نعم، ورغم أي شيء فإنا بإذن الله عز وجل لن نترك هذا الطريق ما بقي منا رجل واحد. وحتى لو بقي منا رجل واحد فقط، فإن الله سبحانه قادر على أن يعذب هؤلاء الكافرين ويذلهم على يديه. هذا وعد الله سبحانه. وأما الوعد الثالث: وينصركم عليهم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث المسلمون لسنوات بعد الهجرة حتى أتاهم النصر الإلهي في فتح مكة. وفي السنة 8 أنزل الله سبحانه قولا: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نصر جالد ونر ذليل ولد عذبلاند أنساسنا النصر جالد أعشل كامل جزيرة. فبالتزامهم بأمر الله سبحانه وبعد أن بدأوا بقتال المشركين عذب الله سبحانه أولئك المشركين على أيديهم وأذلهم وأخزاهم، ثم نصر عباده المؤمنين عليهم، وكان أعظم النصر في فتح مكة. وهنا تحقق الوعد الإلهي. الله سبحانه محقق وعده منجز لا محالة. فما المطلوب منا في سبيل ذلك؟ المطلوب منا أن نلتزم بأوامره سبحانه ونطيعه. ونتيجة هذا الالتزام بهذه الأوامر قوله: هجر بزمنا التزم الأديساخ محصل نشيدة بإيمان سانا نصر رمزلان وينصركم عليهم. وما نعيشه الآن في يومنا هذا نصر ولله الفضل والمنة. فمتى ما تزامن الأمران مع بعضيهما كانتا علامة للنصر يقينا. فالنصر والفتح يكونان معا. فمتى ما رأيت حملة السلاح أولئك وقد سيطروا على أرض وفتحت لهم المدن، ف فهذا هو النصر، والفتح يعقب النصر مباشرة، وحالنا التي نعيشها الآن نصر بإذن الله عز وجل. حتى لو تعرضنا لضيق في مكان ما، فإننا ولله الحمد نضيق على أعداء الله في مكان آخر، والحرب بيننا وبينهم سجال. فلا يقال أننا إذا ما دخلنا معركة ما فيجب أن ننتصر فيها. نعم، الله سبحانه قادر على ذلك، ولكن سنته سبحانه في خلقه غير هذا. فلو انتصرت الجماعة المسلمة في أي حرب يدخلونها، فكيف ستتمايز الصفوف إذن؟ كيف سيعرف المؤمن الصادق من الكاذب المنافق؟ ثم لو نصرنا الله سبحانه في معركة ما وفي غيرها وجد فينا أسباب تأخير النصر فغلبنا، عند ذلك ترى أصحاب العزائم الصادقين، ترى أصحاب الأقدام الثقيلة الثابتة من الذي لا يكاد يثبت على أرض. الله وعدنا بالنصر وهو سينصرنا يقينا، ولكن ربما لا تتوفر فينا نحن أسباب النصر دائما. هل حدث مثل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم حدث. فلما استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لأمر الله تعالى، ثم وقعت المعصية من بعض أصحاب الجبل، وفي ذلك الإخلال بشروط النصر، ومن هنا تحول النصر إلى هزيمة، وقد تحدثنا عن ذلك في محاضرة سابقة. يقول الله تبارك وتعالى: الله وعده. الله عز وجل size söz vermişti ve Rabbimizdi, Rabbimizdi sadık vaadinde. Ve laqad sadaqakum Allahu wa'ada. Neşed Rabbimizin vaadi, in tansurullah yansurkum. Katiluhum yu'azibuhum Allahu bi'aydikum ve yuhzihim ve yansurkum aleyh. Bu Rabbimizin vaadi. Ma'rakat gazvetu hatta ne diye? De ve laqad sadaqakum Allahu wa'ada. Allah azze ve celle vaadinde bile hiç sadık idi. İlk tahussunahum bi'izni. Tahussunahum bi ma'na taqtulunahum. لكن هجر كم دب نصر دي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذا نصر ربنا، فوعد الله سبحانه بنصر المؤمنين قائم لا شك فيه، إلا أن هذا النصر قد يتحول إلى هزيمة، قد يتحول إلى هزيمة إما وقع منا خلل مخل بشروط النصر الإلهي. فحتى يتحقق فينا قول ربنا سبحانه يجب أن لا نخل في شروط النصر أبدا، ولقد ندخل في معركة ما بيننا وبين أعدائنا وينصرنا الله سبحانه عليهم، لأن أسباب النصر متوفرة. أما إذا كان فينا خلل ما فإن أعداءنا على ما هم عليه قد يغلبوننا. إذن يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إمام القرطبي الله رحمة الأسنى أزنى ظنم جحاجة أزنى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة: إن القاعدين من المؤمنين يفرحون بما فتح الله به على أيدي أولئك المجاهدين. غالب ظني أن هذا للإمام القرطبي، وأنا على يقين أن الرافضة عندما كانوا يسيطرون على هذه المدينة، ولقد سمعت بما كان الناس يقاسونه من كثيرين. ثم لما فتح الله سبحانه هذه المدينة على أيدي أولئك الشباب، شفى الله سبحانه بفعلهم صدور أولئك المؤمنين. انظر إلى أي درجة كان البغض على هؤلاء الكافرين في قلوبنا، فإن الله سبحانه بعد أن يعذبهم ويخزيهم على أيدينا يذهب ذلك الغيظ من قلوبنا، إذ يملأ مكانه الفرح بالنصر. إذن هذه وعود الله سبحانه لنا إذا ما استجبنا لأمره سبحانه. هذه الوعود الإلهية ليست للقاعدين عن الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والكلام البقية إن شاء الله.